افعل لأن هذا شيء مستحب، وإن ذهبت معهم ليس عليك شيء لأن هذا ليس بواجب. يقول: من يصوم يوما ويفطر يوما إذا دخل عليه العشر من ذي الحجة، فهل يستمر في صومه ذلك أم يصومها كلها؟ والله الأولى أن يصومها كلها، يعني لو ترك مثلا العشر الأواخر من أو التسع الأواخر من ذي القعدة وصام مكانها تسع من ذي الحجة، لا شك أن هذا أولى وأفضل. يقول: في بعض المذاهب لم توجب طواف الوداع، فما هو الدليل؟ والله الدليل واضح في وجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسقطه عن الحائض، وكان عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن صفية قد حاضت ظن أنها لم تطط طواف الإفاضة فقال: حابسة هي. فلما علم أنها قال: انفري، يعني معناها أنها يسقط عنها. والدليل على أنه واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا قبل ذلك يذهبون كل وجه، كل من أراد هذا ذهب أي جهة يريد، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهد البيت، لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهد البيت. هذا يدل على أن الإنسان ليس له أن ينفر إلا وقد ودع البيت وأن يكون آخر عهده البيت. يقول: لفظت عليه دم بالنسبة للمحرم الذي فعل شيئا من محظورات الإحرام، هل يقصد بها أن يذبح شاه فقط أم أنه مخير بين ذلك وبين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين؟ هناك خمسة من محظورات الإحرام يخير بها، وهي أخذ الشعر، تقليم الأظفار، تغطية الرأس، لبس الثياب، الطيب. هذه الأمور الخمسة هي التي فيها التخيير بين كونه يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، لأن النص جاء في قضية الشعر في قصة كعب بن عجرة لما أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه، وخيره بين الأمور الثلاثة التي جاء ذكرها في القرآن إجمالا، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، جاء بيانها في حديث قصة كعب بن عجرة الذي خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأمور الثلاثة. أما المحظورات الأخرى التي يعني مثل كونه جامع قبل التحلل الثاني، هذا عليه شات، ما في تخيير بين شات وبين كونه يصوم، وإنما هذه شات. هل الأفضل للمحرم أن يلبس الشبشب من البلاستيك حتى يجتنب المخيط؟ أبدا، الأصل النعال الغالب أنها فيها الخياطة، ما يقال لأن المخيط في النعال لا يؤثر، لأن النعال الغالب عليها الخياطة، فلبس المخيط فيها لا بأس به. يقول: اعتمر في المرة الأولى وحلق، وبعد ستة أيام اعتمر مرة ثانية وغطى رأسه جهلا منه أنه لا شيء عليه، ثم قيل له: عليك الحلق، فحلق، فهل عليه شيء؟ إذا كان جاهل ليس عليه شيء، إذا غطى رأسه جاهلا أو ناسيا ليس عليه شيء. يقول: ماذا عمن أحرم ثم نزع ثياب الإحرام جاهلا، ماذا عليه؟ عليه أنه يرجع إلى لباس الإحرام وليس عليه شيء. يقول: سوف أحج عن غيري مفردا، فهل يجوز لي أن أحج بالتمتع على أن تكون العمرة لي والحج لمن سوف أحج عنه؟ إذا كنت تحج عن غيرك متبرعا فلك أن تجعل العمرة لك والحج له، أو العكس وأنت متمتع عليك الهدي، سواء كانت الحج والعمرة لك أو الحج والعمرة لغيرك، أو العمرة لك والحج لغيرك، أو العكس، كل ذلك عليك الهدي. يقول: هل يجوز أن يوكل برمي الجمرات من لم يكن محرم؟ لا، الذي ليس بمحرم، لا ليس بحاج، الذي ليس بحاج لا يرمي جمرات، لأنه نفسه لا يرمي عن نفسه ولا يرمي عن غيره، وإنما الذي وكل هو الذي يرمي عن نفسه فيرمي عن غيره لأنه حاج، فلا يجوز توكيل غير الحجاج. يقول بارك الله فيكم: رجل اقترض مني مالا ولا يمكنه تسديده وأنا مريض، فهل أنوي بأنه صدقة لقوله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة؟ نعم، إذا أردت أنك تتنازل عنه وتصدق عليه وهو يعني فقير وتسقط عنه يعني ذلك الشيء، فأنت مأجور على ذلك، لأن الله عز وجل قال: وإن كان ذي عسرة فنظرة إلى ميسرة، ثم قال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ما معنى أسفر جدا؟ يعني ما بقي له تطلع الشمس، يعني عند طلوع الشمس، يعني الشمس ما طلعت، يعني الإسفار شديد واضح والشمس لم تطلع. هل يجوز لشخص أن يحج عن عجوز ماتت منذ مدة ولم تصلي في حياتها؟ أبدا، الذي لا يصلي لا يحج عنه. هل معنى الوقوف بعرفة هو أن يظل الإنسان قائما؟ لا أبدا، يمكن يكون جالس أو يمكن يكون راكب، كل ذلك قال له وقوف، مو معناه أنه لازم واقف ما يجلس، لا يجلس، المهم أن يكون موجود بعرفة. يقول: إذا رمى الحاج جمرات اليوم الأول من أيام التشريق قبل الظهر تكاسلا، فهل عليه شيء؟ تكاسلا هكذا كتب. ليس الإنسان يرمي قبل الزوال، إذا كان بعد الأذان وقبل الصلاة جائز، لأن المقصود أن يكون الزوال قد حصل، مو لازم يكون قبل الصلاة، لأن إذا كان حصل الأذان ورمى الجمرات قبل أن يصلي نعم جائز صحيح، لأن المهم أن لا يرمي قبل الزوال، فإن رمى قبل الزوال رمى بعد الزوال كمان قد صلى أو لم يصلي كل ذلك صحيح. يقول: أسمع عن الملتزم ولا أعلم أين يكون، فأين هو وما العبادة المشروعة هناك؟ الملتزم هو مكان صغير بين باب الكعبة والحجر الأسود، والمكان فيه ضيق وفيه زحام، فالإنسان لا يشغل نفسه فيه مع وجود الزحام، مثل ما يشغل نفسه كما أنه لا يشغل نفسه بالحجر الأسود مع وجود الزحام الذي الأدلة فيه واضحة، ثبت عن الصحابة وعن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك. فإذا كان الإنسان يعني التزمه أو التصق به يعني من غير أن يلحق أذى بأحد من الناس ما في بأس. يقول: إذا كان الشخص عليه دين وقبل أن يسدده وجد من يتبرع له بتكاليف الحج، فهل يصح حجه؟ إيش؟ إذا كان الشخص عليه دين، نعم، وقبل أن يسدده وجد من يتبرع له بتكاليف الحج، فهل يصح حجه؟ نعم يصح حجه، إذا أحد صدق عليه وأعطاه وأنفق عليه وأعطاه مبلغ الحج به، إذا كان أعطاه للحج، وأما أن أعطاه للتملك فهو يوفي به الدين أو يستأذن الدائنين، وأما أن قال هذا المبلغ تحج به ما أعطيك إياه إلا للحج يحج به. يقول فضيلة شيخنا المحترم: لقد ابتلينا في هذا الزمان بمخالفات شرعية ومنها سماع الأغاني، فنرجو توجيه نصيحة للحاضرين. الواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في سمعه وبصره ويده ورجله وفرجه ولسانه، قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة، الله تعالى أعطاك سمع وأعطاك بصر وأعطاك يعني يد تأخذ وتعطي ورجل تمشي بها، فأنت استعمل هذه النعم التي أنعم الله عليك في طاعة الله حتى تكون رابحا، لا أن تكون مغبونا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة السمع صحة وعافية، يعني بعض الناس ما يسمع وإنما بالإشارة، وأنت أنعم الله عليك بهذه النعمة وتصرفها في سماع مزامير الشيطان، تسمعها تصرفها في سماع المغنين والمغنيات، هذا أين العقول التي تقبل مثل هذا؟ واجب على الإنسان أن يشكر الله على هذه النعمة فيستعملها فيما يعود عليه بالخير، ولا يستعملها فيما يعود عليه بالضر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تزني وزنها النظر، واليد تزني وزنها البطش، والرجل تمشي وزنها المشي. يعني معناه هذه الأمور التي هي نعم على الإنسان إذا استعملها الإنسان في غير ما لا يجوز استعمالها فيه فإنه يكون مغبونا خاسرا، لم يستعملها فيما أحل الله وإنما يستعملها فيما حرم الله. وبدلا من كونه يشغل نفسه بكلام المغنين والمغنيات وأصواتهم، يشغل نفسه بكلام الرحمن الذي هو الحرف الواحد بعشر حسنات، من قرأ حرفا فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذه سماع تحصل في أجر، وذاك سماع تحصل فيه وزر. يقول ما حكم صلاة التسابيح؟ اختلف فيها العلماء، والصحيح أنها غير صحيحة وأن الإنسان لا يفعلها. يذكر بأنه دفع زكاة ماله في مستشفى، قل في مستشفى 57 في مصر، في حصة مخصصة في المستشفى لمرضى السرطان الأطفال، علما بأنهم قد سألوه هل هذا المال تبرع أم زكاة، فأخبرهم بأنه زكاة، فهل هي مقبولة؟ لا ينفع إخراج الزكاة في مستشفيات ولا في أجهزة ومعدات تكون في المستشفى، وإنما كما قلنا قريبا أن الزكاة تصرف في مصارفها الثمانية فقط، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، فلا يجزئ صرفها في غير هذه المصارف الثمانية. يقول فضيلة الشيخ ما حكم من يأتي بمقرئ يقرأ القرآن في بيته في ليالي رمضان ويجتمع حوله الناس؟ لماذا؟ الناس يعني يذهبون للمساجد وكل يقرأ القرآن لنفسه ويحصل أجرا بقراءته للقرآن، ولا في حاجة إلى أن الناس يتركون القراءة من أجل يجون يستمعون لواحد يقرأ، وإنما كل واحد يقرأ لنفسه ويحصل بالقراءة بكل حرف واحد عشر حسنات، حرف واحد عشر حسنات. القرآن حروف كثيرة وحسنات لا حد لها، لكن يربح من يربح ويخسر من يخسر. يقول أديت عمرة في ذي القعدة ثم رجعت إلى المدينة، وسوف أذهب إن شاء الله إلى الطائف عن طريق جدة ثم أجلس فيها يومين، فهل لي أن أحرم بالحج مفردا من الطائف؟ ما أدري الأخ الذي يسأل هل هو من أهل الطائف أو من أهل المدينة، أو من إذا كان إنه من أهل الطائف فإنه إذا اعتمر ورجع إلى بلده انقطع تمتعه، فإذا أراد أن يعني أن يأتي من جديد يحرم بعمرة وهو أفضل، وإن أحرم بحج مفرد فجاز، لكن كونه يحرم بعمرة متمتع بها الحج أولى، وكونه يعني يذهب من هنا يأتي بعمرة ثانية ويأتي من الطائف بعمرة ثالثة هذا أولى للإنسان. هذه العمرة المستحبة، ما هي بالعمرة التي يظهر الإنسان من الحرم كيلوين أو ثلاثة ثم يرجع يقول لبيك اللهم لبيك. يقول أحد أقاربي حلف بالطلاق أنه لن يسامح ابن أخيه لوجود مشاكل بينهما، ولكني أجبرته على السماح، وكان يمينه لا ينوي بها الطلاق، وأخبرته بأن عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين، لكنه لم يسمعني، فهل يجب علي أن أدفع الكفارة؟ الطلاق أنا لا يعني أجيب فيه، يعني يمكن صاحب الطلاق يسأل الإفتاء بالرياض. يقول: هل من نصيحة للذين يرفعون أصواتهم في المسعى بأدعية وأذكار بصوت جماعي؟ كل إنسان يدعو بما شاء من أدعية لنفسه، ولا يلزم أن يكون ذلك بصوت واحد يرفع صوته والناس يرفعون أصواتهم وراءه، لأن ليس هناك دعاء معين. الإنسان يدعو بما شاء، يقرأ القرآن، يذكر الله، يسبح الله، كافي، ما في حاجة إلى أن يكون هناك تلقين لأدعية معينة ما جاء شيء يدل على أنه لا بد منها. يقول: هل العقيقة واجبة؟ العقيقة يعني جاء ما يدل على أن الإنسان مرتهن بعقيقته، فالإنسان الذي عنده قدرة لا يتركها، والإنسان الذي ليس عنده قدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول فضيلة الشيخ: نحن حجاج من الجزائر، جئنا للحج، وقبل نزولنا في جدة أحرمنا في الطائرة، ومنا من اشترط ومنا من لم يشترط، ثم عند نزولنا توجهوا بنا إلى المدينة، فماذا نصنع؟ من أحرم بالطائرة وجاء إلى المدينة يجب عليه أن يأتي إلى المدينة بإحرامه، ولا يجوز له أن يتركه سواء اشترط أو ما اشترط، لأنه ما منع، وإنما ما منع من البيت، وإنما أخر وصوله إلى البيت، تأخير ومنع. فالذي جاء وعليه إحرامه قد أصاب، والذي خلع إحرامه قد أخطأ، والواجب عليه إذا ذهب إلى بعد هذا الدرس أن يرجع إلى إحرامه، لأنه لا يزال محرما، لأنه لا يزال محرما، وخلعه لباس الإحرام غلط، ولبس الثياب غلط، فيرجع إلى إحرامه لأنه لا يزال محرما، لأن ما دخل في النسك يجب عليه أن يستمر به. وكونه وجه إلى المدينة لا يعني ذلك أنه منع من العمرة، أخر عن العمرة، أخر عن دخول مكة، تأخير مو منع، فيبقى على إحرامه وهو في المدينة إلى أن يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. يقول: ما حكم من أحرم من المدينة بدلا من أبيار علي؟ يصح إحرامه خلاف السنة، السنة هنا من الميقات، ولو أحرم قبل الميقات جاز، لكنه خالف السنة، وإنما السنة من الميقات، لكن كونه يستعد يلبس إزار ورداء يتهيأ للإحرام، يذهب عليه إزار ورداء وينم من الميقات ما في بأس. من قلم أظافره وأزال شعر عانته قبل الإحرام بأسبوع فماذا عليه؟ إذا كان ما فيه شعر يحلق ولا فيها أظافر تقلم ما في حاجة، عند الإحرام ما في حاجة لأن يقلم شيء ما هو موجود ولا أن يزيل شيء غير موجود. هناك من يحصل قيمة الهدي 430 ريال، وهناك جمعيات تقبل 350 قيمة الهدي، فلو قمت بدفع 350 ريال يكفي سداد لقيمة الهدي؟ أقول أن الجمعيات أو أناس يعني ما يدرى عنهم يقومون بالنيابة عن الحجاج، ما ينبغي الإنسان يقدم على شيء قد يكون أن الذي يعامله غير صادق، لكن ينبغي أن يتعامل مع البنك الذي اعتمدت في الدولة ويعني قائمة مقامها وهي جهة مأمونة، هذه الذي ينبغي أن يتعامل معه. أما أناس يقول أنا أضحي أو أنا أعمل هدية أو أنا آخذ كذا، قد يكون صادق وقد يكون كاذب، فالإنسان لا يقدم على شيء غير متحقق منه، والبنك الإسلامي الذي يقوم مقام شركة الراجحي هذا هو المعتمد اعتماد الدولة، والإنسان يطمئن إلى كونه يتعامل معه. الجدال بالحق الذي يؤدي إلى الشحناء محرم مطلقا أم في الحج فقط؟ كل ما فيه يعني شيء يؤدي إلى الشحناء لا يجوز في الحج ولا في غيره، لأن كل شيء يجلب الشحناء ليس الإنسان يفعله. ما حكم الامتشاط للمحرم لشعره ولحيته؟ لا ينبغي للإنسان، لأن هذا من الترفه وقد يسقط من ذلك شعر، ولكن كونه يخلل يعني ويعني لا بأس بذلك، لكن كونه يترفه ويمتشط ويتجمل ويدهن ما ينبغي للإنسان يفعل ذلك. سؤال الثاني يقول: المقيم في بلاد الكفر ماذا يقدم، الهجرة إلى بلاد الإسلام أم الحج؟ إذا كان بقاء الرجل يعني في بلاد الكفر فيه مصلحة للمسلمين هناك ومصلحة للكفار بأن يدعوهم الإسلام فبقاه أحسن، وإن كان وجوده مثل عدمه، لا يقدم ولا يؤخر ولا يفيد غيره شيئا بل قد يتضرر، فإن هجرته هي المطلوبة منه، هي الهجرة المطلوبة منه. والحج إذا قدر الإنسان عليه وتمكن منه فإنه يحج، وإذا تمكن من الهجرة يعني فإنه يهاجر إلى بلاد المسلمين، وإن كان ذهابه إلى بلاد المسلمين ثم يحج منها فهذا لا شك أنه أولى، يعني يكون جمع بين الهجرة والحج. يقول: هل يجوز أن تحلق لصاحبك وأنت محرم؟ نعم، إذا كان صاحبك تحلل ما بقي عليه إلا يحلق الرأس فأنت تحلق له ولو كنت محرم، لأنك ما فعلت أمرا محرما فعلت أمرا مشروعا، لأن هذا تحلل، ما هو بارتكاب محظور، ما ارتكبت أمرا محرما فعلت أمرا مشروعا وهو الحلقة والتقصير الذي به التحلل، فالإنسان يقصر لنفسه والمرأة تقصر لنفسها، وله أن يحلق لغيره ما دام المقصود هو التحلل بعد أن أنهى الإنسان نسكه ولم يبق عليه إلا الحلقة والتقصير فله أن يحلقه، لأن ما يقال أنه ارتكب محظورا، لأن هذا أمر مشروع، بل هذا واجب من واجبات الحج أو العمرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.